يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد وقف لمدة طويلة ثم هدم المسجد وصار أرضا، فهل يجوز بيع هذه الأرض وشراء أرض أخرى بقيمة الأرض الأولى وبناء مسجد للحاجة؟ هذا يراجع المحكمة، تراجع فيه المحكمة الشرعية. نعم.